إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة نزحمها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله، الحمد لله معيد الجمع والأعياد، جمع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جد بلطف يا إلهي من له زاد قليل، مفلسا بالصدق يأتي عند بابك يا جليل، ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل، منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو، منك إحسان وفضل بعد إعطاء جزيل. قلت يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد، فاعف عني كل ذنب واصفح الصفح الجميل. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، ماذا بعد رمضان؟ هذه لحظات عظيمة بعد الشهر الفضيل وبعد الموسم الكريم. أولا نذكر ببعض ما ذكرناه في خطبة العيد، من أعظم ما ينبغي أن ينشغل به المسلم ابتداء من هذا اليوم الأغر المبارك الذي هو غرة وشامة شماء في جبين هذا الزمان. أقصد يوم العيد، ابتداء من هذا اليوم ينبغي أن ننشغل بسؤال الله تبارك وتعالى القبول، وهكذا كان الأولون يعملون، يكدون، يجتهدون، ثم يسألون الله تبارك وتعالى القبول، يحملون في صدورهم من الهم والغم بعد العمل أكثر مما يحملونه قبل العمل. بل ثبت عن أبي سعيد ابن معلى أنه قال كانوا يسألون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان فصاموه وقاموه، سألوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبله منهم. نعم الله، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا والله يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيها الكرام، يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد، إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من هؤلاء المتقين. آمين آمين آمين. هذا الأمر الأول، الإكثار من سؤال الله تبارك وتعالى القبول. الأمر الثاني، أننا ندلل على أن أعمالنا إن شاء الله تعالى قد قبلت. بماذا ندلل على ذلك؟ ندلل بكثرة الأعمال الصالحة، بالمواظبة عليها، بالاستمرار على الخير الذي كنا عليه في رمضان بفضل الكريم المنان. علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، هكذا قال الأولون عليهم سحائب الرحمات. علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، لأن الحسنات بينها توأمة مترابطة فيما بينها، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهكذا. فإذا استمررت عبد الله على طاعة الله جل في علاه بعد رمضان فأبشر، هذا دليل وعلامة على أن أعمالك في رمضان قد تقبلت. ولا أقول لا لنفسي ولا لغيري، إنه ينبغي أن نبقى كما كنا في رمضان، فهذا أمر عظيم وشاق على النفس، لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل قديما قالوا قليل دائم خير من كثير من قطاع، قليل دائم خير من كثير من قطاع. الأمر الثالث الثبات، الثبات، سل الله عز وجل ثبات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رمضان يأتي ويفوت، ورب العالمين هو الحي الذي لا يموت، فكن ربانيا وإياك أن تكون رمضانيا. وقديما قالوا بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فمن اجتهد في رمضان فلا ينبغي أن يفتر، وليسأل ربه المزيد من فضله، وليسأل الثبات على الحق حتى يلقاه وهو عنه راض تبارك وتعالى. ومن تهاون، وكلنا ذلك المتهاون، فلا ينبغي أن يقنط ولا ينبغي أن ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فأمامه أيام وليال بإذن الله تعالى ينبغي أن يكد فيها ويجتهد، وينبغي أن يحرص فيها على الأعمال الصالحات، فلعل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين. وهذه هي الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال ربنا تبارك وتعالى حكيا عن عبده عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، واعبد ربك إلى متى، إلى متى نعبده؟ حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، واليقين هو الموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالثبات الثبات إلى الممات. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا، يثبت قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، من أعظم ما نشغل به كثرة الاستغفار. إي والله كثرة الاستغفار. قد يقول قائل: لكننا لم نكن في معاصي، لكننا لم نكن في ذنوب، بل كنا في طاعات متنوعة، في صيام، في قيام، في صلاة، في ذكر، في تلاوة، في صدقة، في إطعام، في صلة، فلماذا نكثر من الاستغفار؟ الله أكبر. أنتم تعلمون جميعا أننا نقول بعد الصلاة ثلاث مرات: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وهل كنا في ذنوب؟ وهل كنا في معاصي؟ بل كنا في أنواع من الطاعات. تعلمون أن بعد الحج لا بد أن نكثر من الاستغفار. تعلمون أن في آخر الليل لا بد أن نكثر من الاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا يقومون الليل، سبحان الله، وفي آخر الليل وبالأسحار هم يستغفرون. بعد الوضوء نستغفر، بعد مجلس العلم نستغفر، وهكذا. فلنكثر من الاستغفار بعد هذه الطاعة، حفظكم الواحد القهار. أيها الأكارم، بعد رمضان يأتي شهر شوال، وشهر شوال هو الشهر العاشر من الأشهر القمرية. بدايته هذا اليوم الأغر الذي هو يوم عيد الفطر. هل لهذا الشهر خصوصية؟ نقول نعم، بل له خصوصيات. أولا، شهر شوال شهر من أشهر الحج. كم هي أشهر الحج؟ أشهر الحج ثلاثة. قال ربنا سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات معروفات: شهر شوال، شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة. هذه أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال من أشهر، يعني أول يوم منه خلاص دخلنا في أشهر الحج. الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بحجة مبرورة تبحث عنا ما قد مضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني قبل من أول يوم من شوال يقدر الإنسان يحرم بالحج، ويبقى هكذا إلى يوم التروية حينما يدخل الناس جميعا في حجه. يقدر قبل من هذا اليوم؟ مستحيل، ما يقدرش. ثم أيضا يقدر الإنسان ابتداء من اليوم يعتبر عمرة ويتحلل منها، فإذا حج كان حجه حج تمتع. فشوال من أشهر الحج، وبذات اليوم أشهر الحج. أمر الأول. أمر الثاني، نسمع أنه يستحب الزواج في شوال، صحيح هذا الأمر؟ نقول: أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحب أن تزوج البنات القريبات في شهر شوال. لما؟ لأن الأولين كانوا يتشائمون، أهل الجاهلية كانوا يتشائموا بهذا الشهر، لأنه من الشول، من الاسم تاعه من الشول، والشول هو الرفع، فيقولون إن البركة ترتفع وإن كذا إلى آخره. ما كانوش يحبوا هذا الشهر، يتشائموا به، هي حبت تبطل هذه العادة الجاهلية وهذه العادة الشركية. قالت سبحان الله: تزوجني صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي ودخل بي في شوال، فأيكن كانت أحظى عنده مني؟ الحمد لله. وكانت تتحرى تزويج البنات القريبات قلنا في شهر شوال. إذا لكي يكون هذا الاعتقاد موجودا في هذا الوقت مليح لنبطله، كان يحتوش الزوج شوال فلا تزوج في شوال من أجل إبطال هذه العقيدة. لكن إذا العقيدة هذه ما كانت منتشرة لا مزية لهذا الشهر على غيره من الشهور، والله تعالى أعلم. الأمر الثالث، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. صام رمضان بستة أيام من شوال كان كمن صام الدهر. وتأمل كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، الصيام في شوال فوائده كثيرة، من فوائده أننا نكمل به صيام الدهر. الله أكبر، شهر رمضان ستة أيام من شوال، شهر رمضان بعشرة أشهر، حسنة بعشر أمثالها، ستة أيام في عشرة، حسنة بعشر أمثالها، سمعت حال شهرين، شهرين مع عشرة سنة، وكل عام كل عام تعود هذا تعود هذا، كأنك صمت حياتك كلها. فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. إذا من الفائدة الأولى هذه. الفائدة الثانية في صوم شوال، قال وشوال بمثابة السنة البعدية الراتبة البعدية. رمضان كل صلاة عندها راتبة قبلية عندها راتبة بعدية، رمضان عنده راتبة قبلية شعبان، راتبة البعدية صيام ستة أيام من شوال. ليه؟ ثم الصيام في شوال دليل القبول إن شاء الله كما سبق، علامة قبول حسنة الحسنة بعدها، فإنك تعاند الصيام في شوال فهذا دليل إن شاء الله على توفيق الله لك، ودليل على قبول ربك عز وجل الصيام، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأكارم، ثم هذا الصيام نسأل عنه، هل يشترط فيه تتابع ست أيام؟ لا يشترط فيها التتابع، صوم يوم تفطر يوما تفطر يومين تفطر ثلاث أيام ثم تصوم. المهم شهر شوال كامل هو ظرف لهذا الصيام المبارك، هذا من جهة لا يشترط التتابع. اثنين، هل يشترط أن نبدأ به مباشرة بعد رمضان؟ يعني غدوة إن شاء الله نبدأ يوم العيد حرام صوم، غدوة إن شاء الله نقدر نبدأ نقدر نبدأ إن شاء الله صوم، ماشي شرط. حبيت لي خيار ما تأكل تستقبل الضيوف تاعك ما فيش مشكل، قم بعد صوم بعقلك بإذن الله تعالى. طيب الآن المرأة وغيرها، المرأة الصائمة كلاب بعض أيام في رمضان تقدر صوم شوال مباشرة ولا نزل صوم فريضة، ومثلها إنسان كان مسافرا كان مريضا وشده، يقول الأفضل والأحرى والأبرأ للذمة أنك تبدأ بالفريضة، لأن الفريضة هي الأولى، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم فيها ماذا؟ إبراء للذمة، لأنه أمر واجب لابد أن تبرئ ذمتك من الصيام الواجب. ثم الأمر الثالث، من صام رمضان ثم أتبعه، يعني تكمل رمضان تعال وبعد تبعه بهذه النوافل بست من شوال كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل. لكن لكل إنسان هذا الأفضل وهذا الأكمل وهذا الأتم، لكن لكل إنسان يشوف روحه لما يقدرش بزاف عليه صوم، هي متى ذوق ويزيد يصوم ست من شوال بزاف عليه. والمرأة تقول الله بزاف عليا، قل ما فيش مشكل صوم شوال مش ما يروحش عليك، لأن شوال شهر إخلاص عليك، صوم ستة أيام من شوال بعدها فعدة من أيام أخرى كما قال ربنا عز وجل، وكما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها، كان يكون عليها الصيام من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان، قبل من رمضان تقضيه، ويستبعد جدا أن تكون مقصرة في هذه الست رضي الله عنها وأرضاها. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد أحبة الأكارم، ما أعظم هذه اللحظات وما أجل هذه الأوقات، عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، فاللهم لك الحمد على نعمك وآلائك. أيها الأكارم، لا ننسى أن عيد الفطر هو عيد سنوي، وقد وافق عيدا أسبوعيا هو عيد الجمعة. نعم، فلا ينبغي ونحن في خضم هذه الفرحة ونحن في خضم الانشغال بأعمال العيد لا ينبغي أن ننسى أننا في يوم جمعة، فلا ينبغي أن نقصر في واجبات يوم جمعة وفي مستحبات هذا اليوم حفظكم الله، ومنها قراءة سورة الكهف لما لم نقرأها قرآن، ومنها الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة، قال فإن صلاتكم تبلغني صلوات الله وسلامه عليه. ومنها الاجتهاد في الدعاء في آخر ساعة